وينبغي للعبد أن يشتغل بما ينفعه كما تقدم. ومن جميل القول قول أبي عبيد القاسم بن سلام: عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول. وتجد الآن من الناس من يتكلم في مسائل الإيمان التي يتنازع فيها الناس هرجا ومرجا، فإذا سألته فيما يلزمه من معاني الإيمان في أركانه لم يحط بها علما لاشتغاله بالفضول وتركه الأصول. ومن ابتلي بالفضول ضيع الأصول، ومن ابتلي بالفضول ضيع الأصول. ومن توفيق الله للعبد وإعانته له على الخير أن يجمع له قلبه على الأصول وأن يحول بينه وبين الفضول، فإن الاشتغال بالفضول يولد الشرور، وأما الاشتغال بالأصول فإنه يزيد العبد علما وإيمانا. ولهذا كان علماء الدعوة رحمهم الله من طريقتهم دوام الاشتغال بالأصول، دوام الاشتغال بالأصول، لأنها تزيد العلم والإيمان. تجدهم يقرؤون الكتاب ويعيدونه مرة. قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عند قراءة الحموية عليه: ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب 100 مرة. 100 مرة. الآن إذا جئت لأحد المشايخ شرحه قبل 15 سنة قلت أحسن الله إليك أريد أن أقرأ عليك الحموية، قال: لا، نحن شرحناها قبل 15 سنة، يعني يمكن قبل ما يولد هذا الأخ وجاي يريد العلم، فيقول قال شرحناها قبل 15 سنة. ولذلك تجد علماء الدعوة كانوا دائما يكررون هذه الأصول، يقرؤونها مرة بعد مرة، وهي المقصود بالأصول متون العلم المعتمدة في بيان، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في الآداب أو في السلوك أو في التفسير أو في الحديث، ولا يشتغلون بالفضول، لأن العلم النافع هو هذا، ويجعلون للفضول خارج هذا الأمر. إذا صار عندهم فراغ في مجالسات الطعام، الدعوات، الخروج إلى البرية مع طلابهم، يشتغلون ويجدون فوائد. يعني من اللطائف أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جاء له أحدهم بكتاب أدباء شنقيط مطبوع في مجلد علماء وأدباء شنقيط الأحمد الأميل الشنقيط الذي كان في مصر، توفي في مصر، فجاء به في حال النزهة، قال: أحسن الله إليك شيخ، هذا كتاب في شعر وأدب علماء شنقيط. قال: شوف الفهرس وش فيه، اقرأ علينا الفهرس. تعرفون الشيخ كان رحمه الله كثيف. المهم فوصل إليه قال: الشيخ الشاعر محمد بن حنبل البحثني. فقال الشيخ: هذا فيه اسم حنبل، فلعلك تقرأ شعره، يعني الحنابلة أحمد بن حنبل، هذا محمد بن حنبل البحثني. فقرئ عليه، وهذا محمد بن حنبل البحثني له قصيدة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، وهي قوله: لا تسير بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطر، إلى آخر أبياته في هذه البائية، وهي بائية طويلة لكن يقتصر منها على الأبيات التي تتعلق بالعلم، وقد انتقيتها قديما ربما توجد عند بعض الإخوان. المقصود أن يشتغل المرء بما ينفعه من أصول العلم.